وهناك حديث آخر يجيز الجمع من أجل مطر، وهو حديث ابن عباس الذي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين دور جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين دور العصر ودور المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته. ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن ترخيص الرسول عليه السلام للجمع بين الصلاتين معناه أن يصلى العصر مع الظهر مثلا لما بده يسمع النداء فيما بعد فلا يجب عليه الجمع بين المسجد لأنه أدى الفرض مع الجماعة بسبب هذا المطر. أما لفظة الخلج فلم ترد فيما علمته من شيء من الأحاديث، ولكن إذا كان المطر يرخص من يؤذن أن يكون الصلاة بالرحال بالتالي أن لا يذهب إلى المسجد ويصلي ببيته المطر أو الثلج أولى، كذلك إذا كان المطر يكون رخصة يجوز الجمع بين الصلاتين في حال إقامة فالثلج أولى. هذا من حيث القياس صحيح ولو أنه ما وجدنا نصاً. يشترط أن يكون المطر شديد في المقام؟ لا، ما المكان والزمان والأوضاع؟ المكان والزمان شكرا.